السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى من سلك سبيلهم واتبع منهجهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم الحضور الكريم، وطبتم وطاب ممشاكم، ونسأل الله تبارك وتعالى في بداية هذا اللقاء وفي بداية هذا الفرح والعرس، نسأل الله تعالى أن يبارك العرسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير. نسأل الله تعالى أن يصب عليهما الخير صبا وأن يجعل عرشهما كدا. ونسأل الله تعالى أن يخرج من هذا البيت ذرية طيبة صالحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونفرح كثيرا عندما ندعى لنشارك بعض الشباب في أفراحهم، وتقام هذه الأفراح في بيت من بيوت الله. فهذا إن دل فإنما يدل على أن الأمة لا زالت بخير، وعلى أن الخير في الأمة لا ينقطع. ففي زمن ذهب الناس في أفراحهم إلى أن يقيموها على معصية الله جل وعلا، بالرغم من غلاء الأسعار والركود في المعيشة وغير ذلك من الأمور، ومع ذلك هناك أناس ينفقون من الأموال ما يسخطون به ربهم جل وعلا. فترى بعض الناس ينفق هذه الأموال في جلب الفرق، وربما في بعض البلاد للأسف جلب الراقصات وجمع الناس على ذلك. وإذا قلت له يا أخي تعالى أنت مسلم، يقول لك أنا مسلم الحمد لله. قل له طيب الزواج ده نعمة ولا نقمة؟ يقول لك نعمة طبعا يا شيخ، الجواز نعمة. فنقول له وهل في النعم تشكر أم تكفر؟ النعم يا جماعة تشكر ولا تكفر؟ تشكر، النعم تشكر، وإذا شكرنا نعم الله زادنا من فضله، وإذا جحدنا النعمة وعصينا الله بها ابتلينا وشددت علينا في معايشنا. قال الله تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الزواج نعم إذا من الله عز وجل عليك بالصحة والعافية، ويسر الله لك من الأمال ما تجهز به نفسك، أو يسر الله لك والدا يعينك على تجهيز نفسك. إذا من الله عليك ببنت صحيحة العقل صحيحة البدن، ويسر الله لك من المال ما تجهز به هذه البنت، هذه نعمة، هذه كلها نعم. هذه النعم قيدها الشكر، ومن الشكر للنعم أن تسخر النعمة في طاعة من أنعم بها عليك. الشكر مداره على أن تعترف بالنعمة باطنا، وأن تحدث بالنعمة بلسانك ظاهرا، وأن تسخرها في طاعة من أنعم بها عليك. إن قلبك يعترف إن النعم اللي أنت فيها من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. لما تقف كده قدام بيتك اللي أنت بنيته، أو قدام دكانك اللي أنت مالك البضاعة، قل كما قال نبي الله سليمان عليه السلام هذا من فضل ربي، ولا تقل كما قال الملعون قارون ها إنما أوتيته على علم عندي. شتان شتان بين من يعترف لله بالفضل وبين من ينسب إلى نفسه الفضل. فقارون الملعون قال إنما أوتيته على علم عندي، أما نبي الله سليمان عليه السلام فقال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فده أول أساس من أسس الشكر النعم، إن أنت تعترف بها باطناً نعمة فمن الله. اللي انت فيه دي كله من ربنا. اللي أعانك على اللي انت فيه دي كله ربنا سبحانه وتعالى. ثم تحدث بها غيرا هذا من فضل ربي الحمد لله، وتشكر نعمة الله عز وجل كما في أذكار الصباح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. يا ريت الزغاريد بتبقى بره مش في المسجد، الزغاريد في البيت، لكن في المسجد لا، نسمع في المسجد المحطم. فإذا تحدث بالنعمة ظاهرا، تحمد الله عز وجل، تشكر الله عز وجل على ذلك، ثم بعد ذلك العمل بهذه النعمة في طاعة الله. قال الله تعالى: واعملوا آل داود شكرا. العمل بالطاعة. فلو جينا ننظر للكلام ده في مسألة الزواج اللي احنا فيها، لما أخونا أحمد ربنا يتم عليه الخير ويرزقه الزوجة الصالحة، جمع الناس قال لهم: يا جماعة أنا عازمكم في المسجد عشان تحتفلوا معايا وعشان تشاركوني في فرحتي إن أنا أفرح في بيت الله سبحانه وتعالى. جمع الناس الطيبة، الناس اللي متوضية قاعدين في المسجد، ناس طيبة بتدعي له وناس بتأمن، فهذه شكر عملي، أو فهذا شكر عملي لنعمة الله سبحانه وتعالى عبده، إن هو كده مسخر نعمة الزواج اللي ربنا أكرمه بها في إن هو بيشكر ربنا سبحانه وتعالى عمله، ويشهد الله ويشهد الناس على هذا الشكر، بخلاف من يجمع الناس على المعاصي، الرقص والأغاني والتبرج والاختلاط والسطور، وهذا لا يرضي الله عز وجل كما يعلم بذلك العقلاء. وهذا الذي بدأ به أخونا أحمد الليلة بتاعته، اللي هو يجمع الناس على الناس في المسجد وبيسمع الناس كلام ربنا سبحانه وتعالى. الناس الوقت قاعدة تحفها الملائكة، تغشاها الرحمة، تتنزل عليها السكينة، يذكرنا ملك الملوك جل جلاله في الملأ الأعلى، دي كله كرم من ربنا سبحانه وتعالى. نتواصى بالخير، نتواصى بالحق، ينصح بعضنا بعضا، يذكر بعضنا بعضا بالله سبحانه وتعالى. ولذلك أنا أوصي نفسي وإخواني في مثل هذه الأعراس، والنصيحة التي أريد أن أقدمها التي هي بعنوان أسباب السعادة الزوجية، طبعا يعني موضوع طويل، لكن أنا أختصر الكلام حتى أفسح المجال لإخواني الكرام اللي معانا، على الشيخ حمدي وأخونا الشيخ سناتر والأستاذ عادل، ولسه أخونا حاتم العراقي إن شاء الله. فإخوة فاضل نحسبهم على خير، ربنا يبارك فيهم جميعا ويرزقنا بهم الإخلاص. فأنا أختصر الكلام اختصار. إذا أردنا أن نسعد في بيوتنا، الكلام ده أخواننا كلام مهم جدا، لابد أن يعياه الرجال والنساء جميعا. لأن للأسف لو نظرنا إلى حال البيوت في هذه الأيام نجد أن في بيوت فيها خلل، في بيوت فيها مشاكل. المشاكل دي لو تبحث عن السبب فيها هو البعد عن شريعة الله سبحانه وتعالى. الحياة الزوجية قائمة كما قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الحياة الزوجية سكن، استقرار، يعني الزوج يأنس بزوجته وهي تأنس به. إن أسعد لحظاتك وانت قاعد في بيتك قاعد مرتاح، زوجته تؤانسه، يضاحك زوجته ويلعب مع أولاده، دي لحظة سعادة. ومن رحمة الله أن جعل في هذه اللحظة، مع أنها لحظة أنس للنفس، ولكن جعلها الله طاعة وجعلها الله قرب وصدق، كما قال صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدق. قال يا رسول الله: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ فقال: أرأيت من وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ حتى هات كرسي يا عم، هات كرسي العريس، مش كرسي تاني. إذا أنس الإنسان وسعادة الإنسان بتكون في بيته مع أهله مع أولاده. عشان الإنسان يحس بالسعادة في بيته أخوانا لابد فيه خطوات للسعادة، فمنها التزام الزوج بحسن الخلق والتزام الزوجة بحسن الخلق، إن الزوج يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لأهله وأنا خيركم لأهله. فيكون الزوج يعامل هذه الزوجة كما يحب أن تعامل أخته في زواجه. يعني شوف أنت مثلا أختك لما بتتزوج بتحب زوجها يعاملها إزاي؟ بالأسلوب الطيب، بالكلمة الطيبة، بالرفق، باللين، بالابتسامة، بالحلو. فكما تحب لأختك أن تعامل من زوجها فعامل أنت هذه الزوجة كما تحب أن تعامل أختك. ليه؟ لأن دي من تمام الإسلام، من صره أن يلقى الله غدا مسلما فليأتي الناس بما يحب أن يؤتوه به. شوف الناس انت عايز يعاملوك ازاي، عاملهم باللي انت تحب يعاملوك بيه، فتعاملها بحسن الخلق، تعاملها بالمعروف كما قال تعالى وعاشروهن بالمعروف، تعاملها بالرفق، فما كان الرفق في شيء الا زال وما نزع الرفق من شيء الا شال. ان الله يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره، والبيت الذي فيه رفق هو من البيوت التي أراد الله بها خيرا. لو جينا ننظر لحياة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان رفيقا في معاملة، الرفق في المعاملة. ليه؟ لأنك بتتعامل مع بشر، الزوجة دي بشر تصيب وتخطئ، الراجل ده بشر يصيب ويخطئ. فلو كل واحد تعامل في أسرته إن زوجتك بشر بتغلط، ازاي بقى اتعامل مع الخطا؟ بالزعيق، بالشخط، بالسب، بالشك. في ناس لا تحسن الا هذا، في بعض الناس في بيوتها ما يعرفش غير اللي هو يشتم، ان هو يقبح، ان هو يسب، ان هو يضرب، ان هو يطرد، ان هو يحلف بالطلاق. لا، اولئك ليسوا بخياركم. امال سيدنا النبي كان بيتعامل ازاي؟ اتعلم من المواقف. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة الغزوات، واللي راجع من سفر بيبقى راجع تعبان، لا دي مش راجع من سفر، ده راجع من سفر وغزو، يعني منهك من التعب. ولما أراد أن يدخل إلى بيته كانت عائشة رضي الله عنها قد سطرت سهوة لها ذكرى حتى كده في البيت، فحطت على ستار عليها تصاوير، استطال على صور. فلما هم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدخل ورأى هذه الستارة القران عليه التصاوير فغضب وأبى أن يدخل إلى البيت، أرضاش يدخل الدار. شوف بقى الزوجة الصالحة، الزوجة الزكية، وده ياريت النساء تسمع الكلام ده، لأن من الحاجات اللي خربت بيوت المسلمين داء وفيروس اسمه فيروس العناد. تلاقي بعض البيوت قائمة على العند، إما إن الزوجة بتعاند وإما إن الزوج بعاند، تلاقي واحدة مخها زي الإسفلت والتاني مخه زي المزايكو، واخد بالك، تنسق بيمنطحوا في بعض. فالعناد يولد الخراب في البيوت. شوف بقى نتعلم من هذا الموقف. عائشة رضي الله عنها أول ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم تغير وجهه، قالت يا رسول الله أتوب إلى الله ماذا صنعت؟ شوف أول ما بصت لتعبيرات الوجه، هو دي الزوجة الصالحة، هي دي العشرة، إن أنت من خلال العشرة تبص لزوجتك تعرف هي عايزة إيه؟ إن أنت تعرف إيه اللي يفرحها وإيه اللي يزعلها، إيه اللي يفرحها تفعله وتزيده، إيه اللي يزعلها ما تعملوش عشان تعيش سعيد، عشان تعيش مرتاح. لأن في بعض الأزواج بيبقى مخه للأسف ضيق، عارف إن مراته مثلا إدقها وسمها إن يقول لها أتجوز عليك، فلما يحصل أي مشكلة يقول لها شوف أنا بقول لك أنا أعمل، أنا أعمل، وأقعد يعمل كده، هو مش يعمل هو عايز مش هيعمل، واخد بالك؟ لكن هو كده عشان يغيظها يعني، لا ده مش ذكاء، ده مش فهلاوه دي، ده انت كده هي لو حطتك في دماغها هتوريك اللي هو في عز الدور وبس ما تشوفهاش خالص كمان. المهم الشاهد ان شوف الزوجه الصالحه اول ما شافت التعبيرات بتاع الوجه اتغيرت قالت ما انا عملت ايه غلط؟ اتوب الى الله، ماذا صنعت؟ شوف بقى رد النبي صلى الله عليه وسلم، انها عملت شيء خطا، لا قال لها كلمه تجرحها ولا كلمه تهين المشاعر ولا الكلام ده، حاشاه. صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشه اما علمت ان اشد الناس عذابا يوم القيامه من يصنعون هذه التصاوير؟ كلام هادي يبين الخطا بدون ما يجرح، مش بعض الناس ابوك وامك واللي جابوك واليوم اللي شفت خلقتك فيه واللي يقول ايه يا عم خير يا عم خير يا عم خير، لا شوف كلام هادي جدا رفق. ثم اخذ النبي صلى الله عليه وسلم القران شد الستاره دي ومزقها نصفين وصنعت وسادتين. الحديث ده طبعا فيه فوائد كثيره جدا، واخد بالك؟ لكن اللي اقف عليه هنا بيناسب المقام هو مساله رفق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وازاي يعالج الخطا بدون ما يجرح. ان انت دايما حسس زوجتك بان لها قيمه مهما يكون من المشاكل، لان في بعض الناس ممكن في غضبه بيبيع، ممكن في زعله يبيع، يحسس ان مراته دي ملهاش اي قيمه في البيت. لا، ان مهما يحصل مراتك دي لا تنسى، كما قال الله تعالى ولا تنسوا الفضل. يعني ايه الفضل يا جماعه؟ ليه لا تنسوا الفضل؟ لان بيسمعني يعني ايه الفضل؟ تعرف الفضل يعني ايه؟ لا شربه الميه، البواقي اللي بتتشرب في الكوبايه. يعني انت لو شربت الكوبايه دي هينزل فيها شويه نقط كده في الاخر، شويه النقط اللي في قعر الكوبايه دي اسمها ايه؟ فضل. فربنا يقول ايه؟ ولا تنسوا الفضل بينكم ولو كان يسيرا. ولو كان يسيرا يعني اللي زوجته نكدت عليه يوم سعدته سنين، واللي زوجها نكد عليها يوم سعدها سنين، واخد بالك؟ ما يبقاش الواحده كافره للعشير تقول له ما شفتش منك خير، او الواحد يبقى يقول لمراته عمري ما شفت منك ريح حلو. لا ابدا، انت شفت منها الحلو بس انت بتنسى. فهنا دي موقف، وموقف تتعلم منه النساء ان هي تراجع نفسها وترجع الى زوجها وتعتذر الى زوجها. ليس هذا عيبا في المراه بل هو عزه للمراه. إذن اذا اردنا ان نسعد في بيوتنا علينا بمحاسن الاخلاق ومكارم الاخلاق. وازمه الامه في الايام اللي احنا فيها، ازمتنا الحقيقيه يا اخوانا هي ازمه الاخلاقيات وازمه المعاملات. لو المسلمين تمسكوا بدينهم فعلا عقيده وعباده ومعامله، والله لسدنا الدنيا كلها، لكن تخلفنا وتاخرنا واصبحنا قصعه مستباحه لما تخلينا عن تعاليم ديننا وابتعدنا عن اخلاق هذا الدين العظيم. انا اريد ان اشق عليكم واخواننا الافاضل يسامحونا الشيخ فريد واخوان الشيخ حمدي ان احنا تكلمنا بين ايديهم، لكن فرصه طيبه والله. يعني جزا الله خيرا اخونا احمد واخونا محمود على هذه الفرصه الطيبه ان احنا نلتقي مع الوجوه الطيبه ديت ومع الناس الطيبين برضه، اخواننا الافاضل اللي قاعدين، والمسجد الطيب اللي له معز اهل في قلوبنا من ايام الحاج طلعت عليه رحمه الله. نسال الله تعالى ان يبارك في الجميع وان يبارك للعروسين. قولوا امين بقى. انتوا زعلانين من العريس ولا ايه؟ مفيش شوك كريبات للناس دي عاملين في العريس. زعلانين من العريس ولا ايه يا اخوانا؟ اللهم بارك للعروسين. ايوه كده اهي، وبارك لهم واجمع بينهم في خير. اللهم صب عليهم الخير صبا ولا تجعل عشاهما كدا. اللهم اخرج من هذا البيت ذريه طيبه صالحه يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في ازواجنا، وبارك لنا في اولادنا، وبارك لنا في ارزاقنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اخواننا الشيخ زنافي تقدم الشيخ، جزاكم الله خير. السلام عليكم.